وقال له كان يهيرني كان اطلع وبرجع تعملوا لنا انفايت. هلا شو ضبط؟ الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة ومن والاه. والله أسأل أن يرزق قنا حسن النية. وتبطل من أركان الصلاة والركن ما كح العمل بدونه. فقراءة الفاتحة في الصلاة ركن، والقيام في الفرض للقادر ركن، والركوع ركن، والسجود ركن. الركن يكون داخل العمل، فإن تركه ترك ركنا من الأركان فسد العمل. فترك ركن من الأركان يفسد فيكون خارج العمل، ليس ضمن العمل، لكن لا يصح العمل بدونه. الوضوء ليس ضمن الصلاة، إنما يسبقها. خارج الصلاة، لكن شرط لصحة الصلاة الوضوء. ركن فعلي آخر مع الشك في نية التحرم. الصلاة فيه من الأركان القولية، الصلاة شأن قولية، يعني هذا الركن يحصل بالقول، بالنطق، باللسان. قراءة الفاتحة ركن. الركوع فعل لكنه ركن، فهو ركن فعلي، وكذلك السجود. التسليمة الأولى في الصلاة ركن قولي. التشهد الأخير في الصلاة ركن قولي، التحيات ركن قولي، والنية كمان. النية مكان نميز بين الركن الفعلي والركن القولي. لحظة. كأن ينتقل من ركن فعلي إلى ركن فعلي آخر مع الشك في نية التحرم. نية التحرم يعني نية الإحرام للصلاة، نية مع التكبير، تكبيرة الإحرام ينوي بقلبه، فحصل عنده شك. هل صحت هذه النية أم لم تصح؟ نوى أم لم ينوي؟ شك. وانتقل من ركن فعلي إلى ركن فعلي آخر والشك موجود، بطلت صلاته. تفصيل ذلك يأتي الآن إن شاء الله. أو يطول زمن الشك ولو لم يمضي ركن فإن الصلاة تبطل بذلك. لو ما انتهى الركن، لو لم يمضي الركن لكن طال زمن الشك بالنية، بطلت الصلاة فيعود فينوي من جديد. قال في شرح الروض، قال في شرح الروض كتاب، ولو شك يعني الشخص هل أتى بتمام النية أو لا، أو هل نوى ظهرا أو عصرا، أو هل نوى ظهرا أو عصرا، يعني هو في الصلاة كبر، دخل في الصلاة عم يقرأ الفاتحة، بدأ الشك، أنا نويت ولا ما نويت، أنا شو نويت، الظهر ولا العصر، بعده شاكك. فإن تذكر بعد طول زمان، يعني مر وقت طويل، حتى مضى وقت طويل فتذكر، فإن تذكر بعد طول زمان أو بعد إتيانه، يعني أو تذكر بعد إتيانه بركن يعني أنهى ركنا ولو قوليا، غير الفاتحة من القرآن ليس ركنا، بطلت صلاته. إذا تذكر قبل أن ينتهي من قراءة الفاتحة صلاته صحيحة، لكن إن أنهى قراءة الفاتحة فتذكر بعد ذلك بطلت صلاته، لأنه أنهى ركنا قبل أن يتذكر. نقطة. وقال في شرح روضة طالب. وقال يعني المؤلف في شرح رب فجأة هيك صار يتذكر بقلبه يظن انه هو عم يصلي هلا الظهر، مثلا نوى العصر، مثلا نوى العصر فظن وهو في الصلاة أنه يصلي الظهر، يعني كمل صلاته على أساس هو عم بيصلي الظهر، وأتم على ذلك وسلم، كمل صلاته حتى سلم، هو على أساس عم بيصلي الظهر لكن هو بالأصل شنو العصر نوى قلبيا وشفهيا، يعني بنية لا يعني قلب، ما بقولوا لي شفهيا نوى يعني قلبيا. ما بتسمع بالفقه نوى يعني بقلبه، انسوا لي قصة الذكر باللسان ليس شرط لصحة الصلاة، لأنه النية مكانها القلب، احفظوها هذا يحط عين كبيرة، النية مكانها القلب، النية فعل بقلبه. واحد قلبه راح ينوي صلاة الظهر العصر مثلا بقلبه وراح الظهر وصلى، هو عم بيصلي بقلبه شو ناوي؟ العصر. العصر بلسانه شو قال؟ وصلى انه يصلي. يحرم مش معناه ان يقول بلسانه نويت الحج واحرمت به لله تعالى، الاحرام هو ايقاع هذه النية في القلب، هذا معنى الاحرام. الاحرام يعني نية الاحرام اللي هي قلبية، غير نية الحج. لا، احرم بالحج او احرم بالعمرة حسب هو شنو هو، يعمل عمرة ولا حج؟ الحج بده يكون بموسم الحج. فهو شنو بقلبه، قد يجمع بينهما، بس ما بدي فوت هلا بدرس عن الحج. أما إذا شك بنية التحرم كأن شك مثلا هل نوى أم لم ينوي؟ ينوي واو كسرة. لم، ما نويت. الله أكبر. فشك هل نوى أم، وتذكر بعد طول زمان، يعني بعد ما مضى زمان طويل وهو في الصلاة، شنو بعد سنة مثلا، بعد أن أتى بركن قراءة الفاتحة. ليه؟ لأن قراءة الفاتحة نرجع نختصر، واحد كبر للدخول في الصلاة وبدأ بقراءة الفاتحة قبل أن ينهي قراءة الفاتحة، حصل عنده شك هل نويت أم لم أنوي. قبل أن يمضي هذا الركن اللي هو قراءة الفاتحة تذكر انه لا انا نويت، فهنا يتم يكمل عاد، يعني يكمل ولا وليس عليه ضرر، صحت صلاته. أما لو مضت قرأ الفاتحة وأنهى قراءة الفاتحة، يعني مضى هذا الركن القولي الذي يعتبر عرفا زمانا طويلا، فتذكر بعد طيه بطلت صلاته. أيوة. الله وتعالى. هم كنت ميزوا بين أمرين، بين شيئين. منقول صحت الصلاة سقط عنه الفرض، ونقول قبلت صلاته. صحت صلاته معناه سقط عنه الفرض. قبلت صلاته معناه له ثواب عليها. فقد تصح الصلاة لكن لا تقبل، بيكون سقط عنه الفرض بس ما أخذ ثواب عليها. فقبول الصلاة معناه أن الله أعطاه ثوابا عليها. صحت صلاته معناه أنه في الحكم الشرعي سقط عنه الفرض، فلا يطالب، فلا يجب عليه أن يعيد الصلاة. واضح الفرق؟ عندما نقول للشخص بعد الصلاة تقبل الله منكم، معناه أثابكم الله على هذه الطاعة، أثابكم الله على هذه الطاعة. وهنا فليتنبه، إذا عرفنا أن شخصا ليس له ثواب في صلاته، عرفنا أن هذا الشخص أتى بمكروه أذهب كل ثواب صلاته، لا يقال له تقبل الله. ما منقول تقبل الله على معنى أنه لك ثواب الله، هذا فيها تكذيب للدين. أنت بتعرف أنه الذي لم تقبل صلاته ما له ثواب، فكيف تقول له تقبل الله؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، نحن من نعرف شو بعرفنا انه له ثواب بصلاته ولا ما له ثواب بصلاته؟ فاذا قلنا له تقبل الله وهو يعلم ان صلاته ليست له فيها ثواب، ليس له ان يقول امين. ما بيقول امين بمعنى اللهم استجب اللي صلى. نحن ما بنعرف انه ما له ثواب، هو بيعرف انه اتى بمكروه أذهب ثواب صلاته. فإذا قلنا له تقبل الله منكم، هو بيعرف متذكر بلحظتها انه ما له ثواب بالصلاة فعل مكروها يذهب ثواب الصلاة، ليس له ان يقول امين. اللهم استجب وهيئ، هذا هو كأنه عم بقول يا رب استجب من هذا الداعي لي واعطني الثواب على هذه الصلاة التي انت اخبرت انه فيها ثواب. هذا متلاعب بالدين، هذا متلاعب بالدين. بس شو بيعرفنا شو عم يعمل؟ كل مكروه مكروهات كثيرة، ما بيجي وقتها، بعدين بيجي وقتها. في مكروهات تذهب كل من الشروط، يعني إضافة إلى الشروط التي ذكرناها لقبولها عند الله سبحانه وتعالى، أي لتكون مقبولة فينال بها الثواب من الله. شو من الشروط؟ أن يقصد بها وجه الله، أي امتثال أمر الله وحده، ولا يكون قصده ثناء يمدحه الناس ويقولون فلان ما شاء الله مصلي ما بيترك فرض، هذا ليس له. افترض واحد دخل في الصلاة وهو مرائن، لما كبر ودخل في الصلاة عم بيصلي، هو نوى انه نية صحيحة في القلب، اتى بالركن، لكن مع هذا قال لا الناس، خلي الناس يشوفوني بيمدحوني. او في ناس بيعملوا هيك، حتى بعرف شخص زمان، هذا الكلام أكثر من خمسين سنة، كان يفعل هذا، كان شريكا مع شخص آخر، فكان يذهبان يوم الجمعة إلى المسجد، أحدهما كان يقول للآخر أموالهم عندهم أو يشتروا منهم، هذا واضح الرياء، يعلن هذا الرياء. فإذا شخص دخل في الصلاة مرائيا لكن وهو ضمن الصلاة تاب، تاب تاب من الرياء، يعني خلص انه ندم واقلع، راح الرياء منه وخلص، هلا بيصلي يكمل الصلاة لله تعالى، لا يكون له فيها ثواب. يعني ذهب الرياء لكن لا يكون له فيها ثواب، لأنه دخل في العمل مرائيا، سقط الفرض عنه. لكن لو تاب من الرياء ضمن الصلاة، مش انه بيرى بحسب له ثواب من ساعة ما تاب، لا خلص. أنا سمعت بيصلي على يسار، هذا موضوع ثاني ما بدي فوت بمواضيع جانبية. بعدين هذا بنحكي فيه بعدين. في واحد يعمل هيك يسوي صلاة ما تجي ما تجي لا أي موضوع، أنا خلص بعدين نحكي فيه مشان ما نتشتت. فالواحد لما بده يدخل في الصلاة يلوي هذه نية يعني ما خطر بباله يقول أنا أصلي طلبا لمرضات الله، أصلي الفرض مثلا، أصلي الظهر، ما استحضر بقلبه أنه صلي لله تعالى طلبا للثواب. نوى الفرض، نوى أنه يصلي الفرض، لكن ما نوى أنه يصلي هذا الفرض طلبا للثواب من الله، بس نوى أن يصلي الفرض. أنا هستعمل بس الفرض لأسقط الفرض عنها. قال أنا كل عمل، كل عمل طاع أعمله اليوم أفعله لله تعالى بنية جازمة، غير أمر الصلاة، غير ما يشبه أمر الصلاة. الصلاة تحتاج إلى نية خاصة مع تكبيرة الإحرام، فهذا له ثواب بكل عمل يعمله إن أتقن العمل، إن أحسن العمل، ولو لم يستحضر لحظة العمل النية الحسنة، لأنه نوى من الصبح، بشرط أن لا يقطع هذه النية بعجب أو رياء. إلا إذا طرأ عليه عجب أو رياء انقطعت نية الصباح هذه، فيحتاج إلى نية جديدة. يعني زعل مرة على عصير مثلا يكون كل يوم يومه، يعني مثلا إذا قال نويت أن أبر أمي طيلة حياتي أو طيلة حياتها، لا ما هو لو مثلا فراح مرة عم بيزور أمه نسي هذه النية بس هو ناويها، له سواء. إلا إذا حصل شيء قطع هذه النية كالرياء أو العجب، إذا انقطعت هذه النية برياء أو عجب يحتاج إلى نية أخرى. عند بر الوالدين شتين كيف الرياء شتين. إيه لا عم نحكي بهالعمل نفسه. إذا واحد عمل عملا رأى فيه شنو فاحطة في واحد يقول شو العمل ذي عمله أنا لله تعالى، أنا بأهاب أنه كلمة ما بر أمي أو بر فلانة أحيانا الشخص ينسى الضرورة هو نوايت أنه خاص ما مقبولة، يعني أنه إذا واحد عايش هي الأمور مش هيك بالدين، يعني مش ما يستطيع من وشيها لا تقول الشيخ قد شددها، إنما الشيخ عن الشرع نقل. مش مرة لنا إياها يا فلان. لا تقول الشيخ قد شددها، إنما الشيخ عن الشرع نقل. أحدهم لا أدري. طيب حتى يكون له ثواب. وأن يكون مأكله الذي في بطنه حال صلاته وملبوسه الذي يلبسه حال صلاة. يعني إذا أكل من عند ماكدونالد مثلا شيء لا يجوز له أي قد يكون منه مستحضر الرجل انه عامل مكروه، قد الشخص يكون ناسي انه حاصل منه مكروه. طب زي الحاله هيدي، شو بتعمل اذا كان ناسي ايه؟ او اذا ما كان ما له ثواب هو، بس لا يكفر اذا قال له اصلي لله تعالى. اوكي، واحيانا في ناس بيقول اصلي لله تعالى هو عارف انه صلاته مكروهه. لكن ما بيفهم من كلمة لله تعالى، ما بيفهم منها الثواب، بيفهم منها لأن الله أمرني بالصلاة أصلي لله لا أصلي مرائيا، ما كرمال فلان وعلان عم صلي، هيك بيفهم من كلمة لله تعالى، ما بيفهم منها طلبا للثواب، فهذا لا يكفر. كلير؟ واضح؟ أحبابنا على الفالتوك واضح الكلام؟ الحمد لله. الثوب الذي يلبسه أثناء الصلاة للصلاة لابد أن يكون حلالا حال صلاته ليكون له ثواب في الصلاة. المكان الذي يصلي فيه لابد أن يكون حلالا. شو يعني؟ طيب كيف أحيانا بيكون المكان حرام؟ لما يكون مغصوب، ياخذوا غصب. كيف ياخذوا غصب؟ من هذا ومن طرق أخذ المكان غصبا، شخص مأجرينه بيت، المالك مأجره بيت على سنة، خلصت السنة فهو مسك بالبيت، عصي بالبيت ما بده يتركوه، أو بتدفعوا لي كذا. فالطاعات الصلاة التي يصليها في هذا البيت ليس له فيها ذرة من الثواب، لأنه قاعد بغير رضا صاحب البيت. وهذا بيحصل كثير. وأن يخشع لله قلبه فيها، أي الصلاة، ولو كان خشوعه لحظة. فإن لم يحصل ذلك منه في كل الصلاة، أي إن لم يخشع في صلاته، يعني من تكبيرة الإحرام للتسليم ولو لحظة، صحت صلاته بلا ثواب، ما له ولا ذرة من الثواب. والخشوع كيف بده يخشع؟ شو يعني يخشع؟ والخشوع هو استشعار خوف التعظيم والإجلال لله تعالى. الخشوع يعني ذكر الله في القلب. ذكر الله في القلب ليس معناه مجرد أن تجري على قلبك لفظ الجلالة الله الله، أو التسبيح سبحان الله، أو الله أكبر، أو التهليل. ليس هذا معنى الذكر القلبي، مع أنه هذا فيه ثواب، لكن ليس هو الذكر القلبي. الذكر القلبي أن ولا أن تتذكر عذاب النار ليس مجرد الخوف من عذاب النار أو من عذاب القبر، هو عذاب النار ليس هذا المقصود. يعني لو واحد في الصلاة تذكر عذاب جهنم وخاف، مش هذا هو الخشوع المقصود. الخشوع المقصود أن تستحضر بقلبك عظمة الله تبارك وتعالى، أن تستحضر الخوف، خوف التعظيم والإجلال من الله، أن الله تعالى يستحق أن يخشى منه، يستحق أن يعظم، يستحق أن يخاف منه. هذا اسمه خوف التعظيم والإجلال، ليس مجرد الخوف من عقاب الله من العذاب أو من عذاب القبر أو من عذاب النار، لكن استحضار الموت، استحضار عذاب القبر، استحضار عذاب جهنم يساعد للوصول إلى الخشوع. فإذا مضت كل الصلاة، صلاة الظهر مثلا أو العصر أو أي صلاة من هذه الصلوات، مضت كلها ولم تستشعر بقلبك ولو للحظة تعظيم الله تعالى والخوف منه، خوف التعظيم والإجلال، ثواب صلاتك ليس فيها ثواب بالمرة. أنا مثلا كتبت من الخشوع مضت، هلأ بيّن لك الأمر بالصلاة، ما فكر إلا بالصلاة انجوي صلاتي وكون فيها الخشوع. أن تستشعري بقلبك الخوف من الله، خوف التعظيم والإجلال، يعني ليس مجرد خوف العذاب إن كان عذاب جهنم أو عذاب القبر أو تذكر الموت، مش هذا هو. لازم لا، مثلا أعطيكم مثل يساعد على أنه يحصل هذا الخشوع بسرعة. مثلا شخص في الصلاة وهو يقول سبحان ربي العظيم، يكون عم يستحضر بقلبه أن الله تعالى أعظم من كل شيء قدرا، مستحق لأقصى غاية التعظيم. هذا هذا هذا هو، أو هو عم بيقول سبحان ربي الأعلى، فيستحضر بقلبه أن الله منزه عن المكان، منزه عن الاستقرار، منزه عن الجسمية، فهذا التعظيم. نعم، خوف التعظيم يمكن أن ضيع شوي، لأنه سبحانه، لأنه سبحانه مستحق لغاية التعظيم، لهذا يخاف منه. أنا لما أخاف الله تعالى؟ لأمرين، لأنه مستحق أن يخشى، ولأنه أوعد العصاة والكافرين بعقاب. نعم، نحن نخاف الله، نخاف عذابه، نخاف عقابه، لكن لو لم يجعل الله تعالى عقابا على العصاة لكان مستحقا أن يخاف منه خوف الإجلال والتعظيم. لو لم يخلق الله جهنم ولو لم يخلق عذابا، يستحق أن يخاف منه خوف الإجلال والتعظيم، لأنه خالق كل شيء، لأنه هو الرازق، لأنه هو الضار والنافع، لأنه لا يحصل شيء إلا بإرادته. ولو للحظة حصل هذا الأمر، ليس أمرا صعبا، هذا ليس أمرا صعبا على من سهل الله عليه، والله تعالى ما كلفنا بما لا نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفنا بما لا نستطيع. إذا واحد مثل الفاتحة بالقرآن بالصلاة، أنا بدي وقف مشان إيه وفكر بعدين لما أنتوا بس عم تنسوا أحيانا إنه في ناس على الثالثة. طيب تفضل. الله يسلمك. إذا كل واحد هو مصلي عم يصلي بقراءة الفاتحة، فحاول يستخدم معناه في الفاتحة آخر الآيات، هل هذا كيف؟ هذا يساعد، هذا يساعد. هذا يساعد. يعني مثلا عم يقرأ في الفاتحة إياك نعبد، إياك نعبد، مش إذا استحضر تفسير معنى يعني نخصك يا الله بالعبادة، فلأننا نخصك بالعبادة ولأنه لا معبود بحق إلا أنت فأنت مستحق أن تخاف، أن يخشى منك، لأنك عظيم جليل بهذا. نعم، إذا استحضر هذا حصل الخشوع، يعني يشعر باللي عم يقرأ القلب، يستشعر قلبه بهذا. فمش معك التقرير هذا يساعد كثيرا. طيب، إذن خوف الإجلال والتعظيم ليس مجرد الخوف من عذاب النار يكون خشوعا. يعني إذا واحد عم بيصلي تذكر عذاب النار بكي، خاف وبكي، مجرد هذا ليس هو الخشوع. إذا واحد خاف الله بقلبه حصل الخشوع، خاف الله مش مجرد خوف العذاب والنار، خاف الله. خاف من كل ذلك. لو حصل انه استحضر بقلبه الخوف من الله للحظة حصل الخشوع. اما ان يستحضر، ان يستشعر قلبه بهذا كل الصلاة او في بعض الصلاة. والذي يساعد على الخشوع سكون الجوارح. الذي يساعد على الخشوع في الصلاة سكون الجوارح. ما كل شوي ساعة بحك إجره، ساعة بحك إيده، ساعة بتحرك هون وبهز بيعمل حركات، فهذا كيف نمد بيجي الخشوع؟ معناه أنه ذهنه في مكان آخر. هيدي إشارة أنه قلبه في مكان آخر، جسده في الصلاة لكن قلبه في مكان آخر. هذه الحركات داخل بده يكون ساكن الجوارح. سكون الجوارح يساعد في الوصول إلى الخشوع. أما الحركات الذي لا يزال متحركا هذا يبعده من الخشوع. ومجرد تدبر معاني الآيات اللي كان عم يسأل عنها بلال، مجرد أن يتدبر معاني الآيات أو معاني الكلام الذي يقوله لا يكفي، إلا أن يحصل بهذا التدبر الخوف من الله. يعني هذا التدبر لمعاني الآيات والأذكار سبب للوصول إلى الشعور بالخوف من الله. أما مجرد التدبر للمعاني ليس هو الخشوع. سئل الشيخ رحمه الله، طيب كيف الطريق إلى للوصول إلى هذا؟ شو السبيل؟ قال يعود نفسه، يستشعر بعظمة الله وهذا يجره إليه، يعني إلى الخشوع. يا بس حتى أحيانا إذا استحضر الشخص بقلبه أن الله تعالى هو الضار وهو النافع وهو الرازق، استحضر ما بيترك ساعتها أمر يتعلق بالدعوة بنصرة الدين من أجل أنه يروح يكسب له قرشين زيادة. الذي يستحضر بقلبه أن الله تعالى هو الضار وهو النافع ما بيتقاعس عن عمل الدعوة، لأنه عنده وسواس أنه إذا أنا عملت هالشغلة فلان بيقاطعني أو بيزعلوا مني أو كذا أو كذا أو كذا، أو المدير الشركة بيخصم علي. هذا وين؟ وين التوكل؟ الذي يساعد على التوكل على الله وعلى استشعار الخوف من الله بالقلب هو انه يكون مستحضر ان الله تعالى هو الضار النافع، وانه ما كان لك سوف يأتيك ولو على ضعفك، وما كان لغيرك لن تناله ولو بقوتك. ما شاء الله ان يكون لك لا بد ان يكون لك، وما شاء الله ان يكون لغيرك لن تناله ولو بقوتك. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. نهلل: لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. احبابنا على التالتوك، يعني سبحان الله، اذا في مجال انتم او من تستطيعون تبليغه تدعمونا هون بشيء بسيط من المال، لانه في عنا مشروع كونستراكشن للمصلى. بعض الناس يعني اخذوا علينا من غير اهل الجمع بالادهان وبويا وكذا واشياء، لكن يعني نحتاج الى دعمكم بما تستطيعون. وتذكروا قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبق درهم 100,000 درهم. الله يقويكم على الطاعة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبي بكر وعمر يمشون فتبعتهم حتى أتوا على رجل من اليهود ناشر التوراة الأصلية التي أنزلها الله على سيدنا موسى يقرأها يعزي بها نفسه عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهم أن يقرأ التوراة أمام ابنه الذي يحتضر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشدك بالذي أنزل التوراة هل تجدني في كتابك ذا صفتي ومخرجي فقال اليهودي برأسه هكذا أي لا فأنطق الله تعالى الغلام فقال إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك ومخرجك وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ثم مات فقال عليه الصلاة والسلام أقيموا اليهودي عن أخيكم ثم ولى كفنه والصلاة عليه أمر بالصلاة عليه وبتكفينه لأنه مات مسلما حبيبي يا محمد يا من له الأسماء الجميلة العظيمة محمد نبي الرحمة نبي المرحمة نبي الملحمة محمد الرحمة المهداة محمد الأمين والمزمل والمدثر محمد الداعي إلى الله والسراج المنير محمد الشاهد والمبشر والنذير المبين محمد المذكر والنعمة والهادي والرشيد محمد المصطفى المختار محمد الشفيع والمشفع والصادق المصدوق محمد أحمد الماحي الحاشر العاقب كل الجمال كل الجمال كل الجمال حققوا تشوقت حبيبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك النبي الذي دخل يوما إلى حجرة زوجته عائشة فقال لها ذريني أتعبد ربي ثم قام وتوضأ وصلى فقام فبكى حتى ابتلت لحيته ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى حتى ابتل التراب الذي بمحاذاته فقالت عائشة لما هذا يا رسول الله لما هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال عليه الصلاة والسلام أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا محمد القائد الأعظم محمد النبي الأكرم يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا ونحن أيها الأحبة ماذا نقول حري بنا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حري بنا أن نحاسب أنفسنا وأن نقول لها يا نفس توبي يا نفس توبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو الذي خرج يوما إلى الطائف ومعه زيد بن الحارث يلتمس النصرة أقام فيها عشرة أيام فلم يترك أحدا من أشرافهم إلا اجتمع به فلم يجيبوه بل سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم فقعدوا له بالطريق صفين يضربونه بالحجارة في قدميه حتى أدموها يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى نزل الدم من قدميه الشريفتين بأبي أنت وأمي يا رسول الله نفسي فداك يا حبيب الله روحي فداك يا نبي الله يا من أرسلك الله رحمة للعالمين يضرب صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى ينزل الدم من قدميه الشريفتين وزيد يقيه بنفسه ليدافع عن النبي حتى شج زيد في رأسه ثم يجلس القائد الأعظم ويقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين إلى أن قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي فيرسل الله إليه جبريل ومعه ملك الجبال فيقول إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين أي جبلي مكة فيقول عليه الصلاة والسلام لا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله صدقت يا رسول الله صدقت يا حبيب الله وهذا الذي كان فلقد أخرج الله من أصلابهم من يعبد الله تعالى ولا يشرك به أحدا. حبيبي محمد الذي أحدثكم عنه اليوم هو ذاك الرسول الأكرم الذي تعجب الكفار لشدة صبره فقالوا لعمه أبي طالب: يا أبا طالب، ماذا يريد ابن أخيك؟ إن كان يريد جاها أعطيناه فلن نمضي أمرا إلا بعد مشورته، وإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى يصير أغنانا، وإن كان يريد الملك توجناه علينا، ولكن النبي الذي يوحى إليه أجاب عمه بقوله: والله يا عم، لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بشمالي ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى أو أهلك دونه. والله بك نقتدي يا رسول الله، والله بك نستنير يا حبيب الله، والله نحبك يا محمد، والله نعشقك يا محمد، يا أكرم خلق الله، يا أفضل خلق الله، يا أحب الخلق إلى الله. آل الجراح لو زادت ترجع وشوف لك طبيب. قلت الجراح من القلب الكئيب العمر راح ومن يقول امتى أزور وارتاح طه الحبيب. العمر راح من يقول انت النصيب، انت أزور وارتاح طه الحبيب. تعدي والأشواق بتزيد والحنين، مرت علي ليالي مرة والسنين، بتعدي والأشواق بتزيد والحنين، ويقولوا ليه صوتك تنهي دواني، ويقولوا ليه صوتك تنهي دوأنين، قلبي الحزين مشتاق للهادي الأمين. العمر راح ومن يقول انت النصير، انت أزور وارتاح طه الحبيب. كيف لا نعشق محمدا، كيف لا نعشق محمدا، وهو الذي كان يجالس الفقراء والمساكين ويعودهم ويزورهم ويتفقد حالهم ويشهد جنائزهم، كيف لا نعشق محمدا. وكلامه بين ظاهر يفصل بين الحق والباطل، يرضى بما يرضاه القرآن، ويتأدب بآدابه، ويتخلق بأخلاقه، ويلتزم أوامره. كيف لا نعشق محمدا وهو أكثر الناس حياء وأدبا مع ربه، كيف لا نعشق محمدا وهو صاحب الشفاعة العظمى التي ينتفع بها المسلمون من أمته ومن غير أمته، كيف لا نعشق محمدا وهو القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بصورتي. يحكى أن رجلا عابدا كان في مسجد يدعو الله تعالى، وكان من جملة دعائه أن قال: اللهم ارزقني طعاما بصفة كذا وكذا، بلون كذا وكذا، بطعم كذا وكذا. حدد الصفة واللون والطعم، ثم نام هذا العابد. وكان في المسجد تاجر سمعه فقال التاجر: إنه يدعو حتى أحضر له هذا الطعام، فوالله لن أحضر له هذا الطعام. ثم بعد قليل إذ برجل يدخل من باب المسجد ومعه الطعام بصفة كذا وكذا، بلون كذا وكذا، بطعم كذا وكذا، أي بنفس الصفات التي سأل العابد ربه أن يعطيه إياها. فيضع الطعام أمام العابد ويريد أن يخرج، فيمسكه التاجر ويقول له: بالله عليك إلا أخبرتني قصة هذا الطعام. الآن دعا والآن حضر له الطعام. فقال الرجل: أنا حمال ومنذ سنة وامرأتي تطلب مني هذا الطعام ولا أستطيع أن أشتريه، لكن اليوم حملت لرجل فأعطاني شيئا من الذهب فاشتريت به الطعام. وبينما زوجتي تعده لنا نمت فرأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي: إن في المسجد وليا من أولياء الله تعالى، إن أخذت له هذا الطعام جعل الله لك البركة في طعامك، وإني أضمن لك الجنة. فانتبهت من نومي، أخذت الطعام وأحضرته للعابد. قال التاجر: بالله عليك أعطيك 10 أضعاف ثمن هذا الطعام لأطعمه العابد ويكون لي الثواب. فقال: لا. قال: 20 ضعفا. قال: لا. قال: 40 ضعفا. قال: لا، ولو بالدنيا كلها لا أعطيك ما ضمن لي رسول الله. صدقت يا حبيب الله وأنت القائل: من رآني في المنام فقد رآني حقا. والله تعالى نسأل أن يرزقنا رؤيتك في المنام على صورتك الحقيقية لندخل الجنة بلا عذاب. يا أحبابنا، كيف لا نعشق محمدا وهو الذي قالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلقه: كان خلقه القرآن. أي من أراد أن يعرف خلق الرسول فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يا أحباب، نحن قدوتنا القائد الأعظم عليه الصلاة والسلام، قدوتنا النبي الأكرم الذي علم الناس الحضارة، قدوتنا النبي الحليم المتواضع الذي مع كل انشغالاته كان يرقع ثوبه بيده وكان يحلب الشاه. نحن يا أحباب قدوتنا الحبيب المصطفى الذي زار قبر أمه المؤمنة آمنة بنت وهب وصار يبكي عند قبرها، قدوتنا النبي محمد الذي كان يعفو عمن ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، وكان لا يزيده كثرة الأذى عليه إلا صبرا وحكمة. إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطه، رجل من قريش جاء الدنيا ومحاله جاها، رسول الله كان شفوقا على عباد الله، صلى عليه بالإحسان أعطى وأغنى جاد بفيض ندى، صلى عليه إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطه، رجل من قريش جاء الدنيا ومحى أحد تلفت مبتسما بضياء، صلى عليه وإذا ساب كان دربه يعرق من طيب شباب، إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطه، رجل من قريش جاء صدوقا كان عظيم الجاه، صلى عليه بالأخلاق فاق الملوك وبدا نور ثنا، صلى عليه إخوتي يا أحباب هيا هيا نقتدي بطه، رجل من قريش جاء Oh, محمد الصادق المصدوق، محمد المظلل بالغمامة، محمد الذي بين كتفيه خاتم النبوة، محمد المؤيد بالمعجزات الباهرات الدالة على صدقه ونبوته، وأعظم معجزاته القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فإنها تبقى على تعاقب الأزمان. محمد رسول الله الذي اضطجع يوما تحت شجرة فجاء أعرابي مشرك يريد قتله، وقام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف مشهورا وقال له: يا محمد، من يمنعك مني؟ فقال النبي العربي الأمي بقلب ثابت: الله عز وجل. فجاء جبريل ودفع المشرك في صدره، فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله وقام على رأس الأعرابي بالسيف مشهورا وقال له: من يمنعك مني؟ فقال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك محمد رسول الله. ومن معجزاته أنه كان صلى الله عليه وسلم يوم الخندق والصحابة الكرام يحفرون الخندق، عرضت لهم صخرة كبيرة لم يستطيعوا تفتيتها، فأخبروا بذلك قائدهم محمدا، فجاء صلى الله عليه وسلم فأخذ المعول وسمى الله ثلاثا، ثم ضرب الصخرة فنزلت رملا سائلا بإذن الله: حبيبي يا محمد، يا حب قلبي، يا حب روحي، يا محمد، والله أحبك، والله أعشقك، أحبك يا رسول الله، أعشقك يا نبي الله، يا من أكرمك الله بالمعجزات، يا من أيدك الله بالمعجزات، يا حبيب الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا أكرم خلق الله. محمد، محمد الذي أتاه رجل من أهل اليمامة بطفل يوم ولد، عمره يوم واحد وقد لفه في خرقة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام، من أنا؟ فقال الغلام: أنت رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: بارك الله فيك. فكان هذا الغلام يسمى مبارك اليمامة لأن الله تعالى بارك فيه. وأخرج البخاري ومسلم من حديث جابر: عطش الناس يوم الحديبية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ منها، فجهش الناس أي أقبلوا إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نتوضأ به ولا ما نشربه إلا ما بين يديك. فوضع يده الشريفة في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا. قيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000، كانوا 1,500 شخص رأوا نبع الماء الزلال الصافي بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر خبر متواتر يفيد العلم اليقيني القاطع الجازم. لذلك نحن نصدق النبي عليه الصلاة والسلام وكأننا رأينا نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وروى البيهقي في كتاب دلائل النبوة أنه أصيبت عين قتادة بن النعمان في وقعة بدر فسالت حدقته على وجنته، العين انقلعت وخرجت من مكانها فأرادوا أن يقطعوها له، فسألوا النبي فقال لا، فأخذ الحدقة براحته الشريفة وردها إلى مكانها، فعاد يبصر بها قتادة لا يدري أي عينيه أصيبت. حبيبي يا رسول الله، حبيبي يا نبي الله، حبيبي يا محمد. أحمد يا حبيبي حبيبي سلام عليك، يا عون الغريب سلام عليك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا حبيب الله، أفديك بنفسي ومالي وولدي يا نبي الله، وأزورك في قبرك وأنت القائل: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. واسمعوا معي أيها الأحبة إلى قصة بلال الحبشي رضي الله عنه التي رواها الحافظ ابن عساكر وغيره. بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سكن بلاد الشام بعد وفاة الرسول، رأى في المنام رسول الله يقول له: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ مضى زمان لم نرك. فلما استيقظ بلال من منامه غلبه الشوق يغلب بلالا، وكم من الأمة يغلبهم الشوق لزيارة رسول الله، وشوقاه إليك يا حبيب الله، لأن أقف أمام حجرتك الشريفة وشوقاه لأن أشم الروائح العطرة الزكية تفوح من قبرك الشريف. الشوق يغلب بلالا، فيشد بلال رحاله ويقصد قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولما يصل بلال إلى القبر الشريف يمرغ نفسه بتراب القبر تبركا وشوقا، وكان ذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلم ينكر عليه عمر ولا غيره. وجاء إليه الحسن والحسين عليهما السلام فقالا له: يا بلال نشتهي أن نسمع أذانك. فصعد بلال إلى المكان الذي كان يؤذن فيه زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وبدأ بالأذان: الله أكبر الله أكبر. فارتجت المدينة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. ولما قال: أشهد أن محمدا رسول الله، من بيوتهم يبكون، حتى النسوة خرجن من بيوتهن ولم ير أكثر باكيا ولا باكية من ذلك اليوم إلا اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في روضة التجلي والمسجد الحرام العلماء عن العتبي مستحسنين لذلك قال: كنت جالسا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي إلى قبر النبي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت أن الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم